وقال إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار حسن الحديث. وقال صالح جزرة صدوق. وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. مر بنا تفصيل قولهم حسن الحديث، فألزم من ذلك الدرجة التي بين الصحة والضعف. نعم. وقال الدارقطني قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه. ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عده فيهم. ايش معنى بنادرة؟ تجار المكثرين. وقال احمد بن يحيى بن زهير التستري التستري لما حدث ابو الازهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى علي رضي الله عنه فقال انت سيد في الدنيا سيد في الاخره. الحديث اخبر بذلك يحيى ابن اخبر الحديث اخبر بذلك يحيى بن معين فبينا هو عنده في جماعه من اهل الحديث اذ قال يحيى من هذا الكذاب النيسابوري ام يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث. فقال هو ذا انا. فتبسم يحيى فقال اما انك لست بكذاب. وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث. المقصود ان هذا الحديث كما سبق التنبيه عليه مرارا ان احمد بن الازهر النيسابوري حدث بهذا الحديث الذي هو في فضل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فانكر ذلك يحيى بن معين. وهذه عادة المحدثين، إذا كان المحدث جالسا في مجلس وسمع حديثا يعلم أنه منكر ينكره، قد ينكره أنه يحتمل أن يكون من رجل كذاب، وقد ينكره لأنه قد يؤخذ عن رجل ثقة، ومن باب الثقة في هذا الثقة يمشي الحديث وينفق، فينكره من أجل أن يحذر الناس منه إن كان روي ثقة. وأحيانا يعلن النكارة من أجل أن يعرف من السبب فيها ليدله الناس على ذلك. فيحيى بن معين لما سمع هذا الحديث قال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام أحمد بن الأزهر وهو رجل فاضل صدوق قال هذا أنا. فتبسم يحيى قال أما إنك لست بكذاب. وتعجب من سلامته، تعجب من كون هذا الرجل دخل عليه هذا الحديث المنكر وهو لا يدري، فإنه سليم الناحية أو سليم الصدر أو له يعني تيقظ فيعرف نكارة الحديث. تعجب من سلامته. إيش معنى سلامته هنا؟ سلامة صدره، حتى إنه أحسن الظن بمن حدثه بذلك ونفق الحديث عليه دون أن يعرف ودون أن يعلم علته. هذا معنى، ولذلك نراه في كتب المحدثين يقول فلان سليم الناحية، فلان سليم الصدر. سليم الناحية سليم الصدر يعني من حدثه بالخرافة يصدقها ويحدث بها، من حدثه بالأحاديث المكذوبة والموضوعة يعني يقبلها منه ويحدث بها. هذا معنى سليم الناحية سليم الصدر. فهنا تعجب من سلامته بهذا المعنى. وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث، يعني هذه النكارة ليست منك إنما هي من غيرك، لكن كيف دخلت عليك؟ الآن نعرف كيف دخل هذا الحديث على أحمد بن الأزهر. نعم أكمل. نعم من؟ يغمز في الرجل بسبب أنه سليم الناحية، بمعنى إذا روى منكرا هو يغمز فيه ويدافع عنه بذلك، أيضا يغمز فيه أنه ليس كغيره إذا خالفه، ويدافع عنه بأنه إذا روى المنكر لا يتحمله هو، أو روى المكذوبات والموضوعات ما تنسب إليه وتلزق به، إنما تلزق بغيره باعتبار أنه سليم الناحية. نعم. قال الحامد بن الشرقي هو حديث باطل، والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث. يقولون كما أيضا ذكر مثل هذه القصة أو أكمل. طيب. قال القطيب أبو بكر وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي البخاري السمعاني عن عبد الرزاق بن حجاج وقال ابن عدي أو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس. وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو كلمة بصورة أهل الصدق عند الناس معناها أنه لو كان عنده مناكير أو موضوعات أو مكذبات فليس هو من أهل الصدق. وأما هذا الحديث عبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله صبها عليه. هو كما سمعتم كلام أبي حامد بن الشرقي وهو تلميذ للإمام مسلم وله خبرة بالعلل، فقال إن هذا الحديث كان معمر، وكان معمر رجلا مهيبا، فإذا جلس عند بين يديه المحدثون لا يستطيع أحد أن يرد عليه، وكان له ابن أخ يمكنه من كتبه، وابن أخيه كان رافضيا، أدخل في كتبه هذا الحديث فحدث به معمر والناس يسمعون الحديث، واستطاع أحد أن يرد عليه. عبد الرزاق أحد التلامذة الجالسين في الحديث، لا سيما وفي نفسه شيء من التشيع، ففرح به والعهد على غيره، إنما يقول حدثنا معمر، وإذا طلب من الذي حدثه بذا من إيش يثبت أن معمر حدث به، سيأتي بكثيرين قد سمعوا من معمر معه، فحدث بهذا الحديث. فأحمد بن الأزهر ما يدري إيش الذي حصل أو إيش الذي جرى قبله، فحدث بهذا الحديث، فجاء ابن معين كذبه، فقام أبو حامد بن الشرقي وكشف عن هذه العلة. ويذكر الحافظ الذهبي أن عبد الرزاق لشيء في نفسه أخذ هذا الحديث وحدث به، وهو في نفسه أن فيه نكارة، لكن حدث به وهو خائف يترقب، وهو خائف للناس ينكرون عليه، لأنه يعلم أن هذا ليس من أحاديث معمر. هذا ملخص يعني أو فحوى ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في عرفه كيف العلماء يعيشون التاريخ مع الأحاديث والأسانيد، يعيشون التاريخ، يقول كان فلان كذا وكان له ابن أخ كذا وكان فلان وكان فلان، هذا يقول أبو حامد بن الشرقي، أين أبو حامد بن الشرقي من معمر؟ العلماء عملوا تاريخا للرواة، وتاريخ الرواة انعكس على روايتهم، فتراهم يعني سلطوا بتاريخهم الضوء على هذه الروايات، واستطاع أن يقولوا هذه من فلان وهذه من فلان. فرحمهم الله كم يعني أفدوا الأمة من خدمات. نعم أكمل الترجمة. قال أحمد بن شجار مات أبو الأزهر في أول سنة 61، وقال حسين بن ثاني توفي سنة 63. قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت وقال أبو حاتم صدوق له ثقة النبي في الأفراد له سأل الأفراد له ثقة النبي وقال ابن سهيل في الأفراد له ثقة النبي وقال أبو الأزهر رأيت سفيان بن عيينة ولم يحدث وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ كتابي. يريد أن يقول إن العلة التي فيه من قبل حفظه أنا أخذته من غيرها، في إشارة لما أقول حدثنا من أصل الكتاب في إشارة إلى شيء، في إشارة إلى شيء في حفظه. نعم إيش خلاصة الترجمة؟ هو أكثر من قالوا فيه قالوا صدوق، لكن عندنا كلمة نوم بنادرة الحديث والمكثرين هذه التي في النفس منها شيء، لكن تطمئن النفس إلى أنه صدوق، خاصة وأن ربما أخطأ أو بهذا المعنى. قول المسلم في معنى ورث مسلم في الثقات من كلام الحاكم، والحاكم الثقات عنده يعني كلمة موسعة يدخل فيها الصدوق ويدخل فيها الثقة، خاصة والحاكم وابن خزيمة وابن حبان يعني ممن لا يفرقون هذا التفريق الدقيق بين الصحيح والحسن. ويحتمل يعني أن يقال فيه صدوق ربما أخطأ، يعني الأصل في حديثه الحسن إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. قد بحفظه ربما أخطأ، هو كثير مدحوه في الحفظ فيقال ربما يشار إلى شيء من الخطأ فيه، يشار إلى شيء من الخطأ. أما أن نقف في روايته ونقول صدوق إذا حدث من كتابه فقط مش صحيحة، يعني فيها إهمال لأقوال كثيرة من الآخرين. على نفس الشكل الأول، خليها على نفس الشكل الأول، يعني لا غير الشكل ده، خلي الغلاف على نفس الغلاف الأول على الخط الأول، ويغير كلمة الجمادة الأولى والآخرة، مش يكتب الأولى والثانية، الأولى والآخرة. نعم تثبت. ما أدري، ما يعني كلامه الآن على أنه الأصل في ذلك أن ما جزم بها أن إسناده لا بأس به، لكن ما أدري، أنت بحثت في إسنادها؟ ما أدري، ما بحثت في إسنادها. إيش قال حافظ؟ قال صدوق. يعني هو صدوق أصلا، صدوق إلا أن يظهر ذلك فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الآن معك العلل، خلاص التهذيب يكون عند أبي إسحاق. خلاص اقرأ، اقرأ خلاص فقد بدأت اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن إسحاق بن حصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرغمالي كان يظهر بشجاعته مثلا. ما شاء الله. السرة نسبة إلى سرة من رأى. روى عنه البخاري وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد وبكر بن منير وعبيد الله وعبيد الله بن واصل وعزة. قال أبو صفوان: وهب المأمون لأبي 30,000 درهم لم يقبلها. قال: ما كان يوصل بست بقين الربيع الآخر. قال الحافظ رحمه الله: قلت أخبارهم بالمغازل والشجاعة كثيرة. وذكر أحمد بن حبان في اتفاق فقال: كان من الغزائين وكان من أهل الفضل والنصر مع الجند الجهاد. وقال البخاري: ما يعلم في الإسلام مثله. وقال عبد الله المواطن: سمعته يقول: أعلم يقينا أني قتلت به ألفت فيه، ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يسمى معي يحمي سيفه. قلت: والسرى مالك بضم السين وإشكال الراء قيده بن سمعان. سرى مار. نعم. نسبه إلى سرى، إلى سرى مار. هذه غير سرى مرة. نعم. إذا خطأ قول الأول سرى مرة. قيده بن بخار وضبطه أبو علي الغسالي بفتح السين وكذا هو بقتل مثلي وحكى غسالي في قتل السين. نعم. طيب، عند أيضا هنا زيادة. قال الصفدي في الوافي بالوفيات: كان ثقة مجاهدا فارسا مشهورا. وفي النبلاء قال الذهبي: كان أحد الثقات. وفي طيب موضع آخر نقل عن ابن عساكر أنه قال: كان مع فرق شجاعته من العلماء العاملين العباد. يعني هذا ثقة، ثقة يعني معروف بالغزو. إيش قال عندكم؟ لا، أعلى من هذا. أولا إخراج من تلاميذ البخاري وما أعلم مثله في الدنيا، ظهر أنهم ثقة. لكن أردت أن نستفيد فائدة هنا، يعني من جهة العمل الدعوي، انظروا مع أنه مشغول بالغزو وكان في الشجاعة، يعني كان شجاعا مفرطا في أمر الشجاعة، ومع ذلك كان متقيدا بالسنة، كان وقافا عند السنة، فيقول: لولا أني أخشى أن تكون بدعة لأمرت أو لأوصيت بسيف أن يدفن معي. هذا دليل على تقيده بالسنة رحمه الله، وأنه كان يخشى أن يعني يحدث شيئا في الدين ليس منه من الدين ولم يسبق إليه، بالرغم أن سيفه قد قتل به ما سمعتم، يعني يقول أعلم يقين أن قتلت به ألف تركي، والمعلوم أنه ألف تركي على الكفر، مش ألف تركي يعني ألف مسلم. في واحد الآن الأتراك من جملة المسلمين واحد يقول لك إذا نقاتلهم، لا، إن أي كان ربما في الفتوحات أو غير ذلك في ذلك الوقت، ربما في الفتوحات. الشاهد من هذا أن التمسك بالسنة هذا هو الأصل، وأن الاشتغال بالعبادة أو بالزهد أو بالغزو أو بالقضاء أو بأي عمل آخر لا يمنع الرجل أن يكون وقافا عند الدليل، وأن يكون وقافا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد، والبخاري تتلمذ على يديه، تتلمذ البخاري على يديه ورحل إليه وأخذ منه الحديث، وكان يقول ما يعلم في الإسلام مثله. واضح أنه احتمل أنه يعني بذلك باب الغزو، لكن كون البخاري يتلمذ له ويخرج له في صحيحه ويمدح هذا المدح المطلق، ثم يأتي غيره ويصرح بأنه كان ثقة مجاهدا أو أنه كان من الثقات مع فرط شجاعته إلى غير ذلك، فالظاهر أن النفس تميل إلى غزاء أو بهذا المعنى. نعم. قال أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق الحضرمي أو إسحاق البصري، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وعنه إبراهيم اليوهمي وأبو قيلبة وابناء أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وأحمد بن حسن بن سراج والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. قال أحمد كان عند الله، ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء. وقال كان من رجال الدولة ابن أكثم، كان دخل له في قضاء أو في وزارة أو بهذا المعنى، وكان الإمام أحمد يقع في نفسه من الرواه الذين يفعلون ذلك، وهو مذهب لجماعة من العلماء، مذهب السفيني يقدح في الرجل إذا دخل في عمل من أعمال الدولة. وكذلك كان العجلي أحمد بن صالح كذلك أيضا كان يقدح في من دخل في عمل من أعمال الدولة، هذا مذهب لجماعة من العلماء. لكن الصحيح أن هذا لا يضر إذا كان الراوي ثقة، وليس هناك أكثر من الزهري الذي كان بالنسبة لبني أمية يعمل معهم، حتى قال بعضهم لو رأيته لرأيت جنديا من بني أمية، حتى قال بعضهم لو رأيته لرأيت جنديا من بني أمية، لما كان يكثر من العمل معهم، ومع ذلك هو ممن يضر عليه الإسناد. أي صحابة صحيح هذا. نعم. وقال يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ثقة، وقال النسائي أيضا ليس به بأس، وقال أبو سعد هذا البقرة سنة 11 مئتين، وقال الروزي عن أحمد لم يكن بأحمد بأس، وقال ابن الجويد كان يحفظ حديثه. قال الحافظ رحمه الله قلت بهذا ذكر أي بالحفظ، أي بالحفظ ذكره بالحفظ. على كل قول أحمد كان عندي إن شاء الله صدوقا ليس من باب الشك أو من باب التردد في صدقه، ولكن أراد أن يدفع ما يتوهمه البعض أن أحمد ترك حديثه إذن هو كذاب، قال لا هو عندي إن شاء الله صدوق. فإن شاء الله هنا ليس فيها تردد أو ليس فيها شك، ولكن أنا طردته من أجل دخوله في يعني من أجل ابن أكثم في القضاء. فقوله إن شاء الله لأن بعض الناس يفهم أن صدوق إن شاء الله أي أنه لا زال مترددا في قوله صدوق، وصدوق أعلى من صدوق إن شاء الله لا شك، لا شك أن الجزم يعني أعلى من التردد، لكن في هذا الموضع لا يظهر أنه متردد، إنما يظهر أنه هذا، لكن أنا من ناحية أخرى سياق يدل على أنه ليس مترددا في صدقه، ولذلك لم يتأخر جماعة من العلماء على إطلاق التوثيق له، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شيبة من المتشددين، يعقوب بن شيبة من المتعنفين، فجميعا أطلقوا فيه التوثيق. فماذا ترى يا عبد الله الشبود، إيش الحكم عليه؟ طيب ثقة أو لا بأس به؟ ها عندك يا أبو الزبير ثقة أو لا بأس به؟ صدوق؟ طيب عندك يا عدنان ثقة؟ صحيح وثق. ايش قال عندك؟ ثقة. نعم تفضل. قال نحن اسحاق حزام الاهوال البزار ابو اسحاق قائم السلعه اخرج له ابو داود. قال روى عنه ابو داود وذكر صاحب النمل ان النسائي روى عنه ولم اقف على ذلك. والبزار وابن الدنيا وعبدان الجواريدي وغيره. قال النسائي صالح. وقال ابن ابي عاصم مات سنه 500. قال حافظ رحمه الله قلت نقل بعض المتاخرين عن مسلمة بن قاسم انه ذكره في كتب النسائي السنن وقد ذكره النسائي في كتبه. وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا حضور لكن لا يلزم منه انه روى عنه في كتاب السنن. عندما يقول كتبنا شيئا يسيرا اولا لا يلزم منه انه روى عنه اصلا, ثم إن كان فلا يلزم منه أنه روى عنه في السنن, فإن كتب النساء كثيرة, كتب النساء كثيرة, لا يلزم من الكتاب الرواية ولا يلزم من الرواية أن تكون في كتاب بعينه, خاصة للإمام المصنف الذي له كتب كثيرة. الآن عندنا قول النساء صالح هكذا, وقال عنه مرة صدوق, وروى عن روى له أبو داود, واختلف في رواية النساء عنه, روى عنه أبو داود واختلف له اختلف في رواية النسائي عنه. نعم عندك أبو داود يشهد صدوق. ايش قال عندك؟ صدوق. نقف عند هذا الحد ان شاء الله. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. من هو؟ احمد بن اسماعيل ابن محمد ابن نبي. طيب تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى احمد بن اسماعيل بن محمد بن نبي بن عبد الرحمن السلمي ابو قتاده الذي نبي بغداد روى عن مالك الموطا اخرج له ابن مالك اخرج له ابن مالك روى عن مالك الموطا لا يوقع فقط هي تلامذته. طيب روى عن مالك الموطا وهو اكثر روى عنه من اهل السنه وعن ابن ماجه والعمري ويعقوب القصاص والحسين بن اسماعيل المحامي ومحمد بن مخلد وهو اخر اصحابه. قال الحاكم ابو احمد وقد روى الحديث. وقال ابن علي حدث عن مالك الموطا وحدث عن عمه بالبواطين عن غير الناس. عندي هنا تصحيح من تاريخ بغداد حدث عن مالك بالبواطيل وحدث عن مالك بالموطأ وحدث عن غيره بالبواطيل. وقال ابن علي حدث عن مالك بالموطأ وحدث عن غيره بالبواطيل. وقال الدارقطني ضعيف الحديث كان مغفلا ادخلت عليه الاحاديث بغير الموطأ فقبلها لا يثبت به. وقال البرقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه حسن الرأي حسن الرأي فيه وأمر به أن يخرج عنه الصحيح. وقال ليش العلماء يقولوا فلان حسن الرأي؟ هذه الكلمة ما تقال إلا في من كان الناس يسيئون فيه الكلام. يعني لو تتبعتم هذه الكلمة عرفتم المورد أو الموضع الذي ترد فيه. فلان إذا قال لك وهذا يعني وكان النسائي يمشيه وكان النسائي حسن الرأي فيه وكان النسائي يحسن الظن به, هذا يدلك على أن غير النسائي ليس كذلك. وهذا هو الواقع الآن. كان الدارقطني حسن الرأي فيه يعتبره يعني يعتبر حاله جيدة بالرغم أن أحمد قال في متروك الحديث وقال يحدث عن فلان بالبواطيل وهكذا, مما يدلكم على هذه الكلمة لها موضع. وإذا قالوا بالعكس أيضا فلان سيء الرأي فيه فلان سيء الرأي فيه كذبه يحيى, معنى ذلك أن غيره ما كذبه وأن غيره ما أساء الرأي فيه. هذه الكلمة تعرفونها يعني إشارة إلى أن الغير لو لم تقف في الترجمة إلا على هذه الكلمة لكانت كافية أن تبحث عن كلام الآخرين المخالف لها. نعم. قال وقال من حكي عن أبيه سأفر مصعب عن أبيه شافا فقال نعم. قال وقال من حكي عن أبيه سأفر أبا مصعب عن أبيه أبي قدامة فقال كان يأمر معنا العرض على مالك. قال الحافظ ابن حجر معروف إيش العرض؟ العرض يعني عرض عسكري أو استعراض أو إيش؟ إيش العرض عندك عبد الجبار؟ يعني لما كان مالك رحمه الله يجلس في مجالس الحديث ويقوم أحد تلامذته يقرأ عليه هذا اسمه العرض، يقرأ على الشيخ فيكون كان يحضر، كان يحضر معنا، يريد أن سماعه من مالك سماعه للموطأ يعني صحيح لأنه كان يحضر معنا. هذه الكلمة تدل على أنه يعني ينفي عنه الكذب وينفي أن سماعه للموطأ صحيح. إيش معنى لم يكن ممن يتعمد الكذب؟ يعني أن الكذب الذي وقع في حديثه ليس عن تعمد إنما هو عن أوهام وغفلة، هذه تدفع عنه من جهة، وإن لم تكن وهي في ذاتها أيضا فيها قدح، فيها قدح من جهة الضبط والتيقظ، لكن شيء أخف من شيء، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لم يكن مغفلا أحسن يكون كذابا. نعم. قال لم يكن ممن يتعمد الكذب. لا لم يكن أعد دائما إذا رجعت تعيد الكلمة التي وقفت عليها. قال الخطيب يعني سماعه صحيح يدلك على الكلمة الأولى التي كان يحضر معنا العرض. نعم. إيش معنى امتنع من التحديث عنه؟ هذا إذا قال لك عن عالم من علماء امتنع من التحديث عنه، امتنع من الرواية عنه، أمرنا أن نضرب على رواياته، معناه أنها متروك، معناه أنها متروك. وتفيدنا فائدة أخرى أيضا أن ابن صاعد من الذين ينتقون، تفيد أيضا من ناحية أخرى أن ابن صاعد ينتقي، وأنه يعني يميز الرواه ويعرف الراوي الثقة فيحدث عنه، ويعرف غير الثقة فلا يحدث عنه. يعني هذه الكلمة في ذاتها تفيدنا في التلميذ وفي الشيخ، فلان امتنع من الكتابة عنه أو من القراءة من قراءة حديثه، فيه أولا الطعن من التلميذ في شيخ، ثانيا فيه أن الشيخ أن التلميذ عنده انتقاء، عنده انتقاء في شيوخ، ثالثا الانتقاء يدل على أنه من علماء، لأن الإنسان الذي ينتقي وهو جاهل ويقول فلان لا أحدث عنه، أولا مدح وقدح لا يعمل به، المدح منه أو القدح غير معتمد. الشيء الثاني أنه قد يمدح الكذاب وقد يقدح في الثقة، وقد يقدح في الثقة. نعم. قال وقوله مدة دل على أنه رجع إلى الرواية عنه بعد ذلك. قوله مدة فهموا إيش كلام العلماء جرح تعديل إيش معنى امتنع مدة؟ ليش ما امتنع دائما؟ ليش يقول مدة؟ معناه أنه امتنع فترة ثم تراجع عن هذا، ولعل ذلك أيضا أنه ظهر له أن الرجل ليس من الكذابين، ليس من الكذابين، أو بان له غير ذلك. نعم. وقال السواد سمعت الفضل كسان ذكر على حزان الكذاب، وقال من الذين يقول به يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. إيه هذه مصيبة أخرى، كل شيء يقول به يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، أي شيء عنده يسند له هذا الإسناد، هذا مصيبة ثانية، هذه شديدة جدا، معناها أنه ممكن يعني هذا التركيب يركب أثر على أي شيء يقوله. فهمتم هذا؟ كل شيء يقول به يقول حدثني فلان عن فلان وثق الإسناد من أصح الأسانيد، فهذا يدل على أنه يأتي بأسانيد صحيحة على كلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان ذلك عن غفلة فهو متروك، وإن كان ذلك عن عمد فهو يعني كذاب، يعني قد بلغ في هذا الباب مبلغا صلى الله عليه وسلم. فهمتم إيش معنى كل شيء يقول به يقول حدثني كذا كذا؟ فهمت يا مني؟ طيب. وقال ابن زينة كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته. إلى أن عرض، يعني كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي أحد الناس، عرض علي هذا الشيء. كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته. وقال ابن عبيد كتبها الشاعر من سعيد المصري. ليش ما هنا أسأل سؤال، لماذا جاء عن مالك بأشياء منكرة بالرغم أن سماعه للموطأ صحيح؟ وعندك يا نعمان معه الموطأ. صحيح الموطأ كتاب معروف، الموطأ كتاب معروف، كيف أتى عنه بما ينكره قلب ابن خزيمة؟ ها؟ أيوة غير الموطأ. احنا قلنا انه اي شيء يقول حدثني مالك عن نفع عن ابن عمر، مش شرط انه يكون هذا من الموطأ. واضح؟ نعم. وقال ابن علي تقول الشعب بن سعيد المقصود في حديث ذكره ابو حذافه ضعيف جدا لعل البلاء منه. كلمه البلاء ما تقال الا في المتروكين والكذابين. ما ياتي رجل ثقه وهم في حديث ونقول البلاء من فلان. عرفوا مواضع الكلمات. أئمة الجرح والتعديل ما يجي على ثقه وهو يراه ثقه عنده وقد وهم في حديث ويقول البلاء من فلان. لا، يقول الوهم من فلان، الخطأ من فلان، أخطأ فلان، خالف فلان. أما يقول لعل البلاء منه، البلاء ما يقال إلا في المطر كلمة البلاء، أو هو بلية هذا الحديث، أو هذا الحديث يعني، أو يحدث بالبواطيل. البواطيل هذه ما تقال في الثقات، البواطيل لا تقال في الثقات، إنما مثلا حدث بالمناكير ممكن ثقة قال. ولذلك أبو زرعة لما سمع رجلا أو سمع ابن أبي حاتم يقول له يحدث البواطيل قال لا تقل بواطيل قل مناكير. أنكر أبو زرعة أنه يقول بواطيل في رجل ثقة، قال لا تقل بواطيل قل مناكير. نعم. قال وروى العقيلي عن الدارقطني روى الموقع عن مالك المستقيم وقال ابن حبان يروي عن انتقاء ما ليس مثله حديث الأسباب. وقال ابن حبان هذه كلمة يكثر منها ابن حبان يروي عن الثقات. ليس عندي وضع الثقات بين قوسين، عندك قوسين هكذا؟ ها؟ في النسخة عندي ما لها القوسين هذه، لأن يعني هذا كلام في المجروحين، كأنه يشير إلى أن هذا الكلام يعني في كتاب الثقات. هذا كلام في المجروحين، يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات، أي إذا قرن حديثه بحديث روى هذا الحديث، إذا قرن حد زملائه وجدوا أنه يروي أحاديث تخالف زملائه عن مشايخ زملائه الثقات. يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات. يروي عن الثقات، الثقات إيش هم؟ مشايخ. الثقات هم إيش؟ مشايخ. ما ليس يشبه حديث الأثبات، الأثبات هم من؟ زملائه يعني أقرانه في الحديث. فهمت يا أبا حاتم؟ إذا قال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات، أو إذا روى عن الثقات ما ليس يشبه حديث الثقات. الثقات الأولى إيش المراد بها؟ المشايخ. والثقات الثانية المراد بها إيش؟ الزملاء والإخوان والأقران الذين أخذوا الحديث عن نفس الشيخ. نعم. قال وقال ابن صالح كان ضعيفا، وقال الذهبي سماعه للموضع صحيح. يعني في أيضا بعض المواضع مأخوذة عليه. طيب إيش نحكم عليه؟ عندك أبا أمامة؟ ها؟ أي صح، يعني سماعه في الموطأ صحيح وهو متروك أو ضعيف جدا من جهة الحديث والرواية. إيش عندكم في التطريق؟ سماعه في الموطأ صحيح وخلط في غيره. خلط في غيره، هو لا يستشهد به في غيره، لا يستشهد به، يعني هو في مرحلة الرد، في درجة الرد في غير الموطأ. وأما سماعه الموطأ صحيح، والحمد لله قد أغنانا الله برواية الثقات للموطأ. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك الله وبحمده. نعم يا أبا إبراهيم. إيش؟ لا لا، هو من غفلة، هذا من غفلة، لا سرقة ولا كذب ولا وضع، الرجل عنده غفلة، غفلة فخلط، فيروي يركب عن غفلة ووهم لا عن قصد. فأي ترجمة نحن؟ ابن إشكاب. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار وزير مصر، وقيل اسمه أبي معمر، وقيل عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله، وقيل اسم إشكال مجمع. أخرج له البخاري وروى عنه، وروى عنه أبو حاتم وبكر بن سالم الرياضي وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان ويعقوب الطرسوسي بتحريك الراء. الطرسوسي. الصدق يعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة وقال ابن فيه ثقة. وقال ابو درعان صاحب حديث قد ركته ولم أكتب عنه. إذن كلمة ولم أكتب عنه هذه الكلمة يكثر منها أبو زرعة ويكثر منها أبو حاتم كذلك. لم أكتب عنه أدركته ولم أكتب عنه، قد يفهم واحد أنه أدركه ولم يكتب عنه لأنه متروك وما يستحق أن يكتب عنه، لا، ما يقصدون بهذه الكلمة هذا المعنى، ولكن يقصدون أنه ما تيسر له الكتاب عنه، وربما أنه ذهب ليكتب عنه فوجد شيخا أشهر منه فحمل عن الشيخ الأشهر ولم يذهب إليه، لا لضعف فيه ولكن لاستغنائه برجل آخر أكثر في ثقة منهم، وربما أنه أدرك زمانه ومع ذلك ما تيسرت الرحلة إليه، تيسرت له الرحلة. فكلمة أدركته ولم أكتب عنه ليست صريحة في ترك الراوي وإن كانت دالة على ذلك، هي أيضا تدل على ذلك، أدركته ولم أكتب عنه فكأنه لم يكتب عنه عن عمد وعن قصد. لكن يكثر أبو زرعة وأبو حاتم في الجرح والتعديل من هذه الكلمة، والدليل على ذلك أنه قال هنا في عندنا، قال أبو زرعة صاحب الحديث أدركته ولم أكتب عنه، يمدحه ويقول ولم أكتب عنه. قال أبو حاتم إيش؟ قال أبو حاتم ثقة مأمون صدوق. وقال عباس الدوري كتب عنه يحيى بن معين كثيرا. ورجل يكتب عنه يحيى بن معين كثيرا يدل على ايش؟ مش يدل على ثقة فقط، على سعة حديثه، على كان عنده الاحاديث التي هي عند يحيى بن معين. ليش يحيى بن معين يكتب عنه وهي عند يحيى بن معين من قبل؟ معنى كتب عنه يحيى بن معين كثيرا معناه انه واسع الحديث، واسع الحديث، وهذا يدلك على الكلمة السابقة انه صاحب حديث. شوف الكلام العلماء يشد بعضه بعضا، المعاني تؤول لبعضها وتدور على بعضها، لكن قد يفهمها من يفهمها وقد تفوت على من تفوت عليه. نعم، تدل على ثقته وكثرة حديثه، لأنه لو ثقة مقل ليش يكتب عنه كثيرا؟ كلمة كثيرة تدل على كثرة حديثه. ومثل ابن معين الذي يكتب عنه كثيرا، وكذلك نفس المعنى أيضا لما يقول صحبه فلان كذا سنة، إذا قالوا للعالم الفلاني يصحب راويا عدة سنوات معنى ذلك إيش؟ لو كان قد أخذ الذي عنده وأنزفه وما بقي عنده شيء يحتاج إليه يصحب غيره. العلماء ما يصحبوش الناس يريدون منهم مالا أو يريدون منهم شيئا، يصحبون من أجل العلم الذي عندهم. فطول الصحبة دليل على كثرة العلم والأمانة فيه، طول الصحبة دليل على كثرة العلم والأمانة فيه. نعم. قال الحافظ قلت وقال العلم ثقة، قال ابن الثاني ثقة ربما أخطأ. انصر. نعم. العجل قال ثقة، وابن حبان قال في الثقات ثقة، وقال ربما أخطأ. هذه دائما يعني عادة ابن حبان أنه لو كان الرجل من العلم مهما يكن وعنده شيء كذا ولو أخطأ في حديث يقول ربما أخطأ. مع أن العلماء يغتفرون مثل ذلك ويغضون الطرف عن الرجل المكثر الواسع في الرواية إذا كان عنده بعض الأحاديث التي أخطأ فيها وتنغمر في ساعة ما روى، يطلقون في ثقة ثبت وإن كان قد أخطأ في بعض الأحاديث. ابن حبان كثيرا ما يغمز بهذا الغمز في المشاهير، ولذلك عد هذا من تشدده، وإن كان هو من جهة أخرى متساهلا، والكلام يأتي عليه إن شاء الله في موضع آخر. طيب هذا الرجل إيش هو؟ ثقة صحيح حديث يعني واضح. ايش قال؟ تقريب ثقة حافظ معقول. نعم صحيح حديث او حافظ معنى. نعم نعم لا مش في الغالب، يعني هو اذا كان الرجل خاصة اذا انفرد بها. نعم أنا في تتبعي في كتاب الثقات رأيت أنه قال في كثير من المتقنين هذا، في بعض المتقنين هذه الكلمة، فقال في 6 تراجم متقن ربما وهم، اعتمد الحافظ منها 5، اعتمد الحافظ منها 5 وترجم في ترجمته بأنه له ربما وهم، وفي 1 خالفه وأطلق المدح فيه. فإذا كان يعني منفردا بهذا لا بأس، أما في مثل هذا الشيء إذا مدحه غيره أكثر من مدحه ففي مثل هذه الحالة ما يعتمد قوله، لما علم من مذهبه في ذلك أن عنده تشددا في هذه المسألة. إذا انفرد بالقول في الترجمة وثق وقال مدق ربما وهم أو ثقة أو ثبت ربما وهم، فيعتمد كلامه الحافظ في هذا. جاءت في 6 تراجم اعتمده في 5 وخلفه في 1، هذا يدل على اعتماد كلام ابن حبان، لكن هذا إذا لم يخالف، هذا إذا لم يخالف. نعم. قال أحمد بن أيوب بن راشد البصري الشعيب البصري أخرج له البخاري في أدب المفرد وروى عنه أبو زرعة وحسن بن علي المعمري وأبو يعلى وغيره. قال الحافظ قلت وروى عنه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وذكر ابن حبان قال فقال ربما أروى وكناه أبا الحسن. الآن ابن حبان دخلوا في الثقات وقال ربما أغرب. البخاري أخرج له في كتاب الأدب المفرد وروى عنه، والبخاري في كتاب المفرد ليس شرطه كشرطه في الصحيح، يعني ليس شرطه كشرطه في الصحيح. الآن ما عندنا إلا توثيق ابن حبان مع قول ربما أغرب، لكن رواية البخاري ورواية أبي زرعة وكذلك رواية عبد الله بن أحمد تدل على أن الرجل فيه رفعة، فلو قيل صدوق ربما أغرب لكان أولى. إيش قال عاصم؟ مقبول، يعني معنى كلامه أنه مقبول بمعنى أنه لا يحتج به بمفرده، ودليله في ذلك عدم ثبوت توثيق. لكن لو قيل صدوق ربما أغرب لرواية هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالانتقاء مثل البخاري مثل أبي زرعة مثل عبد الله بن أحمد الذي ما كان يكتب عن رجل إلا بعد إذن أبيه وروى عنه عبد الله بن أحمد، كذلك الحسن بن علي المعمري فيه ما أدري يعني من جهة الانتقاء هو مذكور من الذين انتقون أم لا، وإدخال ابن حبان له في الثقات في ذلك دليل على شيء مع قوله ربما أغرب، وكذلك أيضا إخراج البخاري له في الأدب المفرد. المعلمي يطلق أن البخاري لا يخرج إلا عن صدوق في كل كتبه، المعلمي أطلق هذا أن البخاري لا يخرج إلا عن صدوق في كل كتبه ليس في الصحيح فقط، لكن يحتاج هذا إلى استقراء واطلاع. نعم. يحتاج إلى استقراء في قوله هذا حتى يعني يتابع على هذا. أنا الذي تميل إليه نفسي أنه صدوق ربما أخطأ أو ربما أغرب، وهذا معناه أن الأصل في حديثي أنه حسن إلا أن يظهر أن هذا من أغرابي من أخطائي أو أوهامي. هذا بخلاف كلمة مقبول، كلمة مقبول معناه إيش؟ أنه لا يحتج به إذا انفرد. المرتبة السادسة من مراتب الرواة كما قال حافظ التقريب ومقدمة التقريب 6، وهو من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. هذه عبارة الحافظ في مقدمة التقريب، فمعناه أن قوله مقبول أنه لا يحتج به إلا أن يتابع وإلا يفهم. لكن الذي ارتضيته أنا في الترجمة أنه صدوق ربما أغرب. إيش معنى صدوق ربما أغرب من حيث الاحتجاج؟ إيش معنى بس حق؟ الأصل في حديثي أنه حسن إلا إذا وقفنا على أخطائه فعند ذلك نتركها. نعم. أما كلام الحافظ الأصل في حديثي أن نقف فيه إلا أن يثبت أنه مما حفظه بالمتابعة فنقبلها. طيب عند هذا نقف، عند هذا إن شاء الله. رولنا من التهذيب أحمد أحمد بن بديل. ها تفضل. بسم الله قرابة حق. همدان قد الخوف وهمدان التحريك الميم همذان بالذال المعجمة همدان وهمذان. نعم. وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن صاحبه في النار صاحبه وعليه بن عيسى بن جراح وزير وابن صاعد وابو بكر صاحب ابي سخره وجماعه. قال المسلمين لا باس به. وقال ابن ابي حاتم احل الصدق. وقال ابن عبده رايت ابراهيم بن اسحاق الصواب ومحمد بن عبد الله سليمان وداود بن يحيى لا يرضون. وقال ابن عبده نفسه غير مرضي. ابن عقدة نفسه غير مرض. نعم. وقال ابن علي حدث عن حفص بن عياد وغيره من احاديث اخبرت عليه وهو ممن ينسب حديثه على بعض. وقال دارقطني اليه. وقال الصالح ذكر كان يسمى راعي الكوف. فلما تقلب القضاء قال سكت على كبر السن. سحره الله. سبحان الله. نعم. وقال النصر القاضي حمدان حمدان. انت عندك بالذل؟ لا حمدان دي غير حمدان. الدال المعجمة بفتح بتحريك الميم والدال المهملة بسكون الميم. وقال النصر القاضي حمدان حدثنا أحمد بن مليء عن حفص بن رياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فذكرته لأبي زرعة فقال من حدثك؟ قلت ابن مليء. قال شر له. ايش معنى هذه الكلمة؟ من حدثك قال شر له. عندك أبا داود دعاء يعني اللهم اهلكه وكذا بهذا المعنى او ايش؟ ها ايش معناها؟ معناها كان الرجل مستورا ولم يكن معلوما فلما حدث بهذا هذا شر له سيجر عليه شرا ويجعل الناس يتكلمون فيه وقد كان يعني مسكوتا عنه أو كان مستورا عند الناس شر له. هو حدث بهذا. من حدثك بهذا؟ قال أحد بن ذيل قال شر له سيجر عليه شر هذا الحديث. وهو من قد تكلموا في رواية عن حفص. نعم. قال قال الحافظ رحمه الله منذ ذكره النسائي لأسماء الشيوخ يعني مثل ما يقول العامة عندنا هنا ما هو بشلالك يعني تفعل هذا الشيء ما هو بشلالك يعني أنت يكون لك بعد ذلك عقاب وأدب. قال قلت ذكره النسائي لأسماء الشيوخ وذكره الحافظ بقال وقال الصغير الحديث. وين استقامة الحديث ابن حبان وهؤلاء قالوا فيه ما قالوا. وعندي هنا أيضا في قال وكيع في أخبار القضاة اللي هو محمد بن خلف في أخبار القضاة غير وكيع بن الجراح كان إن شاء الله صدوقا. وفي شفرات الذهب عند في النبلاء وفي الوافي بالوفيات وفي شفرات الذهب كلهم قالوا فيه لين بغي يظهر له لين أو فيه لين أو صدوق لا أوهام المهم ولا يحتج به حول هذه الدرجة. ممكن يقال صدوق لا أوهام باعتبار أن هناك من أطلق فيه الصدق ممكن يقال هذا وهذا معناه أنه في الشواهد والمتابعة فإن قول الحافظ صدوق لا أوهام لا يحمل على الاحتجاج. ونعم هو هذا صدوق ويكون قال ابن أبي حاتم محله الصدق وقال النسائي لا بأس به صدق لا أوهام تطمئن النفس إلى هذا. إيش قال حافظ؟ قال صدق لا أوهام صحيح حكمه صحيح هذا. نعم هات بعده تظهر يعني الإنسان هي تنقدح في النفس يعني الكلمة هي تنقدح في النفس من غير شيء. وهذا يعني تترون أنتم الأحكام والتراجم اللي يحكم عليها الحافظ صدق لا أوهام ما تطمئن النفس أبدا إلى الاحتجاج بها خلافا لمن يحتج بها ما تطمئن أبدا النفس إليها. نعم. الآن إحنا عندنا مسألة قل بأس به. ابن حبان قال مستقيم الحديث، وكثير ابن أبي حاتم قال محله الصدق، ووكيع قال كان صدوقا إن شاء الله قريبا من محله الصدق. صدوق إن شاء الله أقل من صدوق، أقل من صدوق، صدوق إن شاء الله، لأن الجزم غير التردد، ورجاء الشيء لا يلزم منه. هناك من أطلق بأن فيه لينا، وخاصة في رواية عن حفص بن غياث، النفس تطمئن تماما إلى أنه صدوق له أوهام. نعم. أحمد بشير قرش مولى عمرو بن حريث، مولى عمرو بن حريث، ويقال الهمداني أبو بكر الكوفي قدم بغداد. قال الهمداني هذه. الهمداني. إيه. أبو بكر الكوفي قدم بغداد. إيه. الهمداني. نعم. اي نعم، بخلاف همداني. نخرج له من؟ ليش البيهقي؟ وين البيهقي عندنا الان؟ ابن ماجه القزويني. القاف هذا القزويني. ها؟ قال البيهقي الاول، ما انتبهت انا. قاف يعني ابن ماجه القزويني. نعم، ايش قال فيه؟ وكان ذاته تفسير يقين هذه يبي القناك الجواري المغنيات، كان يقين لم يكن به بأس. لو واحد في زمننا يبيع واحدة مغنية، ما كان واحد من طلبة العلم يقول ليس به بأس، كان يقول به كل البأس. نعم. ننظر الآن تراجم أئمة الجرح والتعديل، الآن هي تعلمنا كيف نعتدل، كيف يكون عندنا اعتدال. ننظر كيف كلام أئمة الجرح والتعديل. إذا كنتم تحبون منهج السلف، ها التهذيب الآن يخليكم يعني تتسلفون سلفية صحيحة. نعم. وقال عثمان الحجاج لكل اجماعين أخطاء الموارد تعريفه، قال من يروي عنه، قلت ذاك الشيخ أحمد بشير فتعذب وقال لا أعلم. يعني أحمد بن بشير نفسه قاله فيها غمز أيضا في أحمد بن بشير، يقول سوي عن شيخه، قال من يروى عن هذا الشيخ؟ قال أحمد بن بشير، تعجب يعني زيد أحمد بن بشير، يعني فيها غمز لابن المبارك، فيها إيش؟ قلت لابن معين، هذا كلام ابن معين الدارمي يقول قلت لابن معين، عطاء ابن المبارك تعرفه. نعم، فيها غمز من ابن معين، من ابن معين لأحمد بن بشير. قال شوف دلت الكلمة الآن عثمان، الآن الدارمي فسر كلمة ابن معين لما سأل ابن معين من تلميذ تلامذته، هذا يفيدنا أيضا الرجوع إلى التلميذ، الرجوع إلى التلميذ. ليش إحنا الآن في التهذيب نقول لا تقرأ المشايخ، اقرأ التلميذ بس، لأن التلميذ له معنى بخلاف الشيخ. فلما سئل يحيى ابن معين عن ذلك، قيل لابن معين تعرف عطاء بن المبارك؟ قال من يروي عنه، أريد أن أعرف تلميذه من يروي عنه، لما لرواية التلميذ من فائدة. من يروي عنه؟ قلت ذاك الشيخ أحمد بن بشير، وكلمة ذاك الشيخ يعني يستبعده ويذهب به بعيدا، أن يقول أما تعرف أحمد بن بشير؟ يروي عنه أحمد بن بشير. لما قال ذاك الشيخ فيها أيضا إشارة إلى بعد، يعني إلى بعده، فتعجب وقال لا أعرف، يعني هو يعني إذا كان هذا الذي يروي عنه لا أعرف. فقال عثمان أنه قدم علينا هذا الرجل الذي هو أحمد بن بشير وهو متروك. كلام العلماء لو تفهم مرادهم يشد بعضه بعض في الغالب، صحيح هناك وجوه ممكن يكون فيها اختلاف، لكن الذي ما يفهم إيش معنى كلام العلماء يظن أن كل كلمة هذه تعارض الأخرى، وأن هذه ليس لها صلة بالجرح والتعديل، أو أن هذه قوية في الجرح وهي ليست كذلك. العلماء ما يذكرون كلاما ليس له صلة بهذا الباب، ما يذكر إلا الذي له صلة. فهذا كلام، هذا كلام يعني فهمه يجعلك تفهم بعد ذلك كلام العلماء، يعني تأتي الكلمة وتأتي الأخرى وراءها، فيتواتر كلام العلماء على معنى فتطمئن إلى الحكم على الراوي. نعم. قال الفضيل ليس أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث، مولى عمرو بن حريث، مولى عمرو بن حريث والذي روى عن عطاء بن المبارك، يروي وليست وإنما له أحاديث تفرد برواياته وقد كان موصوفا بالسر. وقال ابن عمير كان صدوقا حسن المعرفة أيام الناس. طيب هذا كلمة الخطيب الماضية فيها دفاع. الآن هو أحيانا يحدث يا أخوان التراجم تشتبه، يشتبه الثقة بالضعيف فيأتي توثيق ويأتي تجريح. أحيانا تشتبه التراجم، تشتبه ترجمتان. مثل هذا أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث، هناك أحمد بن بشير آخر بغدادي، وهذا مولى عمرو بن حريث كوفي، أبو بكر الكوفي. فتأتي كلمة أحمد بن بشير يسأل ابن معين عن أحمد بن بشير فيقول ضعيف، يسأل غيره عن أحمد بن بشير فيقول ثقة أو صدوق. فنحن نحتاج نجمع بين الكلام. لا، أنت لو نظرت إلى أن أحمد بن بشير اثنان، أحدهما ضعيف فينزل قول المجرحين عليه، وأحدهما ثقة فينزل قول الموثقين عليه. مفهوم هذا؟ الخطيب رحمه الله وهو في هذا الباب يعتني بهذا الأمر عناية فائقة في كتابه التاريخ وكتبه الأخرى، يميز بين الرجلين، يميز بين الرجلين. هو فلان ابن فلان الذي يروى عنه فلان وفلان، وهو الذي وثقه فلان، وفلان ابن فلان الذي يروى عنه فلان هو الذي ضعفه فلان ابن فلان. الآن هذا الموضع استفدنا من الخطيب التمييز، وهذا التمييز من الخطيب أقره عليه الحافظ في هذه السارية، أقر صنيع الخطيب في التمييز بين الرجلين. إذن القول بأنه متروك والقول بأنه تعجب منه والذي يروي عن عطاء بن المبارك، كل هذا ما نحمله على صاحبنا صاحب الترجمة مولى عمرو بن حريث. مولى عمرو بن حريث عندنا قول عن ابن معين سابق لم يكن به بأس، عندنا قول عنه لم يكن به بأس، والقول الثاني أنه تعجب منه. هذا أحسن ما نقول تغير اجتهاد ابن معين، نقول لا، توثيقه لرجل وتضعيفه لآخر. لكن متى هذا؟ إذا كان هناك فعلا رجلان. لكن مش احنا نجي نخترع الرجلين ونقول يحمل التوثيق على رجل ونخترع رجلا نحن من عند انفسنا، لا. اذا كان ثبت من كلام العلماء ان هناك رجلين، اذا لم يكن من كلام العلماء ما يدل على ذلك، فنحن نقول تغير اجتهاده ونجمع. نعم. الشعوبية أيضا فسرها الحافظ بقول الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب، الذين يفضلون العجم على العرب هؤلاء. هذا يعني هذه الكلمة هو يعني الناس يفضلون العرب على العجم، ثم يعني ينصح أن الأفضلية بالتقوى وكذا وكذا. يجي واحد يقلب الدنيا من الأساس يقول لك لا، هذا العجم هو أفضل من العرب. يعني أصل النور أن العرب أفضل الأجناس، ومع ذلك يعني يجاهدون في ذلك ويكلمون لا تركنوا إلى ذلك، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه وكذا، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن السواسية. ويجي واحد من وراء يقول لك لا، هذا العجم هم أفضل معرفة. هذا يعني شعوبي يسموه، وبعدين خلاص شعوبية وطعنوه بالكلمة وتبقى في ذيله يعني في ظهرك الختم دائما، ووضعها عند الناس هذا الشيء. نعم. وقال القينات، القينة الجارية التي تغني، القينة عنده قينة، أنا هم أحفظها القينة. شوفوا لو كان عندكم مختار الصحاح هنا بالفتح وسكون الياء، ما شاء الله. طيب وقال ابن داود تغير ونفس حديثه بشيء، وقال ابن خير ضعيف ونقل ابن العرب عن النسائي انه قال ليس بالبأس. إذا الآن عندما قالكم ببأس وكان يقيد، وقال الخطيب ليست حاله الترك، إيش معنى هذه الكلمة ليست حاله الترك؟ هو ما يصل إلى متروك، كان يقول ما يصل إلى متروك، هو أعلى من متروك، لكن ليس معنى أعلى متروك يعني ثقة، ليس حاله ترك ليس معنى أنه ثقة، فيها أنه يعني يجد في نفسه عليه. قال وإنما له أحاديث تفرد بروايتها وكان موصوفا بالصدق، لكن له أحاديث تفرد بروايتها. إذن كلام المعين بكلام الخطيب يدل على شيء في حفظه. ابن نمير قال كان صدوقا حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم، إنما وضع عند الناس شعوبي. أبو زرع أطلق أنه صدوق، أبو حاتم قال محله الصدق، النسائي قال ليس بذاك القوي، فيها أنه ليس بالحافظ وليس بالمتقن لحديثه في هذه الساري الحافظ ابن حجر. وقال فأما تضعيف النسائي غير حافظ. أبو بكر بن أبي داود يقول كان ثقة كثير الحديث، ذا هذا مدح رفيع من أبو بكر بن أبي داود ما تبع عليه، وهو ليس بذاك الإمام في هذا الشأن، أبوه إمام أعلم منه بهذا. قال الدارقطني ضعيف يعتبر بحديثه، وأورد له ابن عدي حديثين منكرين، وقال له أحاديث أخرى قريبة، يعني له أكثر من حديث منكر. أنا أطمئن إلى أنه صدوق له منافيه أو له أوهاء. ما إيش قال حافظ؟ صدوق له أوهاء، خلاص هو هذا. إيش؟ تعجب من هذا الذي لا يعرفه ولا يعرف إلا برواية هذا الشيخ الضعيف، تعجب من هذا المسؤول عنه اللي هو عطاء بن مبارك لا يعرف إلا شيخ الذي هو أحمد بن بشير، هذا وجه التعجب. نقف عند هذا الحد، أكرمكم الله، سبحان الله وبحمده. انتهينا من أحمد بن بديل، وكذلك أحمد المشير انتهينا منه. أحمد بن بكار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أحمد بن بكار النبي المؤمن في هذه الميمونة، واسمه زيد القرشي الجمري. اسمه هذا اسم من؟ أحمد بن بكار ابن أبي ميمونة، واسمه زيد. زيد هذا اسم من؟ اسم جدي، اسم أبي ميمونة. نعم. قال مولانا ابو عبد الرحمن بن حبر الحرواني اخرج له من سالم وروى عنه فقال لا باس به، وروى عنه ابو عروبه وابو بكر الداغمي وغيره. وقال ابو زيد يحيى بن روح الحرواني سالت ابا عبد الرحمن وكان معنى بن يزيد يستمع. سالت ابا عبد الرحمن ابن بكار، هو صاحبنا هذا حران من الحفاظ ثقة، وكان مخلد ابن يزيد يسأله. ها. وكان مخلد ابن يزيد يسأله لما لا تكتب عن يعلم من أشهر، فذكر قصة قال الحافظ رحمه الله وذكره من الآن اتفاقه. على كل إن هذا أبو زيد يحيى بن روح الحراني هذا ينظر من الذي ترجم، الذي قال أنه كان من الحفاظ ثقة ما ندري هذا الرجل من هو ذا أبو زيد يحيى بن روح الحراني. والشيء الثاني تلميذه النسائي وقال لا بأس به، وهو تلميذه فهو به أعرف. ها؟ وهذا أيضا فيه مزية أخرى أنه بلديه، لكن من هو ذا أبو زيد يحيى بن روح الحراني؟ قد جالته سألت أبا عبد الرحمن ابن بكار حراني من الحفاظ ثقة، وكان مخلد بن يزيد يسأله لما لا تكتب عن يعلى بن الأشدق، فذكر قصة. أنا في نظري أنا النسائي أعرف وأشهر في هذا العلم الحراني، هذا أنا ما أعرفه، إن كان ثقة وله يعني في هذا الباب مجال فممكن أن يعتبر بكلامه، أما الظاهر الذي يظهر لي كلام النسائي لا بأس به أو صدوق. إيش قال عندكم؟ كان له حفظ. نعم. لا ما اعتمده، لو اعتمده قال كان ثقة حافظ، وقال من الحفاظ ثقة. هو هذا يعني أخذ منه، مش اعتمده، أخذ منه واعتمد كلام النسائي بقوله صدوق. كذا، لكن كان له حفظ يعني فيها يعني مزج الحكم بشيء من كلام الحراني. أما لو اعتمده لقال حافظ ثقة. نعم. قال أحمد بن بكار الزاهدي قال رحمه الله قال ابن حبان أخرج له عبد الله بن بكر وغيره. أنا أدري هو تمييز هذا أحمد بن بكار الباهلي أخرج له تمييزا أو ذكره تمييزا. قال روى عنه من؟ هو في التمييز ما يعتني، المجرب عليه أنه في الرواة الذين يخرج لهم تمييزا ما يعتني باستقصاء أحوالهم، ما يعتني باستقصاء أحوالهم جرحا وتعديلا، بل أحيانا يسقطهم من التقريب ما يتكلم عليه، يكون في التهذيب ما اعتنى بجمع الكلام فيهم، وأحيانا إذا جاء في التقريب ما يذكرهم بالكلية. نعم. ولذلك ما نستطيع أننا نحكم أحكاما دقيقة على ونقارن ما نحكم به على ما في التقريب، أحيانا يحكم عليهم باعتبار المشهور من حالهم وأحيانا يسقطهم بالكلية، هذا شيء مجرب يعني بعملي في التقريب. بس نقرأ من باب الفائدة، لو في كلام من علم الجرح والتعديل يحتاج إلى فهم أو تفسير له فقط، أما من باب الحكم عليه ما نستطيع أن نقارن حكمنا بحكمه. قال ابن حبان في ثقات مستقيم الحديث. طيب قول ابن حبان في إذا ذكر ابن حبان الراوي في ثقاته وقال مستقيم الحديث، الراجح أنها بمنزلة ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك، الراجح أنها بمنزلة ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك. نعم. وتوثيق ابن حبان على مراتب إن شاء الله عز وجل يعني تقرؤونها في الجزء الثاني من إتحاف النبي. تفضل. قال أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم، اسم بن أبي بكر عندك بكر؟ قال أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن حارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب بن جرير المدني أخرج له الجماعة وروى عنه الجماعة وروى عنه الجماعة من هم الجماعة؟ هل أحمد من رجال التهذيب؟ هل أحمد كتبه في التهذيب هنا؟ من هم؟ النسائي والبخاري. إيش ده بالنسائي؟ كان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. إيه كنت تحفظ هذا الترتيب هذا الصور. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ومنهم من يقدم النسائي على أبي داود. تعرف هذا الترتيب؟ مش يقول لك إيش الجماعة تقول الترمذي وابن ماجه والآخر تقول هو البخاري. نعم. روى عنه الجماعة لأن النسائي بواسطة خياط السنة، زكريا بن يحيى السجي واسطة خياط السنة، وروى عنه أبو إسحاق الهاشمي. شو أهل السنة كانهم خياط يعني يذهبون عنده وكذا. أهل السنة ما شاء الله، وبعدين لكثرة ما يروح عنده أهل السنة يعني يسوون ثيابهم عنده ثم خياط السنة. نعم. لو فعلنا خياط هذا الزمن ينكرون، وبعدين كذا يكونوا نجار للسنة وحداد للسنة وكذا، ايش رأيك يكون هذا يا منير نجار للسنة وحداد للسنة وكذا؟ لا لا يلزم احنا نعمل هذه الاشياء. نعم. ولو رأى عمر بن حاق الهاشمي راويه ابو الواية الموطأ عنه وبقية المقلب، راوية الموطأ عنه وبقي بن مقلد ممن ينتقي يا أخوان، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم يعني كل هؤلاء ينتقون، والجماعة قبل ذلك البخاري ومسلم ما شاء الله، هو أخرج له الجماعة هذا رجل مشهور. وأبو زرعة وأبو حاتم وقال صدوق، كلمة صدوق من أبو زرعة وأبو حاتم يعني إنزال للرجل وهو بهذه المكانة. عبد الله وعبد الله بن أحمد وغيره. قال زهير بن بكار مات وهو فقيه اهل المدينه غير مدافع، غير مدافع يعني ما احد يدفعه، ما احد يدفعه عن هذا المكان، اسم مفعول وغير الصيغه، اي غير مدفوع، غير مدافع اي غير مدفوع. قال الحافظ رحمه الله قلت وكذا ذكر. قال الحافظ رحمه الله وقال صاحب الميزان ما ادري ما معنى قول ابي خيثمه لابني لا تكتب عن مصعب وانتهى. وفي الميزان أيضا أنه قال ثقة الحجة، لأنه يعني في الميزان قال الحافظ أيضا ثقة الحجة في هذا الرجل. ويقول ما أدري ليش قال ما عندنا هنا إيش قال صاحب الميزان، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة الابني لا تكتب عن مصعب واكتب عن من شئت انتهى. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي. ولكن الحافظ في الميزان قال ثقة الحجة، وفي النبلاء قال هو ثقة نادر الغلط كبير الشأن، ثقة نادر الغلط كبير الشأن. قال الحاكم نعم. وقال الحاكم كان فقيها متفسسا عالما بمذاهب اهل المدينه، وكذا ذكر ابن حبان الثقه. وقال ابن حزم في موقعه قياده على 100 حديث. بس ايضا في الثقات ذكره ابن حبان بمدح، مش فقط اقتصر بذكر في الثقات. الذي في الثقات كان فقيها متقنا عالما بمذهب اهل المدينه، ما مساله متقشفا ما كان ليس مذكورا في الثقات، لانه يقول وكذا ذكره ابن حبان في الثقات كان فقيها متقنا. فمحتمل ان يكون هذا التصحيف اما عند الحاكم وعند ابن حبان. نعم. وقال ابن حزم في موضع زيادة على 100 حديث، وقدمه الدارقطني في الموضع على يحيى بن مكيل. وكذلك عندنا في تذكرة الحفاظ نقل كلام الدارقطني وقال ثقة. عندك هنا قول الكلمة الماضية لا تكتب عن مصعب واكتب عن من شئت، صح؟ ولا تكتب عن أبي مصعب، صوابه أبو مصعب لأنه صاحب الترجمة أبو مصعب، هذا صحيح. عندكم في نسخة أخرى أبي صح صحيح عن أبي مصعب، لا تكتب عن أبي مصعب لأن من مصعب هذا الذي يعني، لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عن من شئت. هذا أيضا قال فيه الدارقطني الثقة في الموطأ. وقال وكيع في أخبار القضاة هو من أهل الثقة في الحديث، أظهر أنه ثقة. قال عن الصدوق بس هو الآن الذي قال صدوق فيه أبو حاتم وأبو زرع، صح؟ الدارقطني قال ثقة، لا بس تقييد الدارقطني بالموطأ قال ثقة في الموطأ، ثقة في الموطأ فقط. وأما وكيع وكلام ابن حبان قوله كان فقيها متقنا محتمل أنه متقشفا، لأن الآن لما قال وكذا ذكره ابن حبان الآن إذن يعني المدح بدأ يقل باعتبار أن كلمة ابن حبان تحتمل التصحيح وكلمة الدارقطني مقيدة في الموطأ. وأما وكيع الذي مدحه فليس بتلك المكانة، لا بأس، لا بأس بقوله أو باعتماد كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم. يكون صدوق. لا يجل على حب، هو ما روى عنه مباشرة وبواسطة، دل على أنه ما أدركه إنما أخذ عنه بواسطة. لكن لما يقول لك روى عنه وروى عنه بواسطة روى عنه بعلو وبنزول، هذه المسألة التي ممكن تدل على مكانة الشيخ. أما روى عنه الجماعة إلا النسائي بواسطة فلا يفهم هذا الشيء، معناه أن الجماعة أدركوه إلا النسائي ما أدركوه، أو شغل عنه أو اشتغل بغيره عنه أو غير ذلك. نعم. أحمد بن ثابت الجحدري. قال أحمد بن ثابت الجحدري أبو بكر البصري أخرج له أبو بكر البصري، أبو بكر البصري أخرج له مسلم وروى عنه البخاري في التاريخ وابن صاحب وأبو عروبة عمرو بن زيد عمر وعمر بن زيد وابن خزيمة وأبو بكر بن داوود وغيرهم. قال حافظ رحمه الله قلت قال ابن حبان الثقة كان مستقيم الأمر في الحديث، كان مستقيم الأمر في الحديث. وذكره أبو علي الغسان في شيوخ أبي داود وقال إنه روى عنه في كتاب ذكر الوقت له. روى عنه يعني جماعة. وكلمة ابن حبان كان مستقيم الأمر في الحديث الذي وقفتنا عليه في الثقات، كان مستقيم الأمر فقط بدون كلمة في الحديث، فالله أعلم هل حافظ وقف عن نسخة أخرى أو ذكر ذلك بالمعنى. إيش حكم عندكم، صدوق أو إيش؟ صدوق محتملة. كان مستقيم الأمر يعني الذي في الثقات كان مستقيم الأمر، أما الحافظ قال كان مستقيم الأمر في الحديث. أما لو كان مستقيم الأمر في الحديث الظاهر الراجح فيها أن تكون منزلة ثقة، لكن مستقيم الأمر فقط ما يدل لنا دلالة أكيدة، فقول صدوق وجيه. مستقيم الأمر الرواية أيضا، مستقيم الأمر في الرواية هذا، لأنه أصلا هو صنف في كتابه من أجل الرواة. طيب إلى هنا بارك الله فيك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. بسم الله. تأدرى ما أتبع عن الذي يقرأ هو يعرف الموضع الذي ننتهي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن جعفر المعقل أبو الحسن النبي المقل ومعقل ما هي من مدينة، أخرج له مسلم وروى عنه، وروى عنه المفضل محمد الجنبي. إن هي في اللي ما حد يعرفها الآن معقل، هذه يعني تعرف اسمها في هذا الزمان؟ طيب نعم. وروى عنه هذا أخرج له مسلم وروى عنه أيضا ما شاء الله. طيب. وروى عنه محمد بن إسحاق بن عباس الفاتح من المسلم، روى عنه مسلم والمفضل بن محمد الجندي أصحاب الجند، ومحمد بن إسحاق بن عباس الفاكي المكي. إيش يقول؟ روى عن سعيد بن بشير وقيس بن ربيع وهو فلم يذكرهما. الآن أخرج له مسلم وروى عنه أيضا، إيش روى عن نضر بن محمد وإسماعيل؟ ما في توثيق. النفس تميل إلى أنه مقبول على يعني على معنى شرط الحافظ، بمعنى أنه الشواهد المتبعات. إيش قال عنده الحافظ؟ قال مقبول. طيب سواء، ما ندري على أي وجه أخرج له. وكذلك أيضا مر بنا في الكلام على شرط البخاري وشرط مسلم أنه قد يخرج له احتجاجا انتقاء، قد يخرج له احتجاجا انتقاء. ها هو قد روى عنه على هذا. وتعرف أن الذين أيضا يقولون، الذين يرون عن الثقات أن معنى الثقة عندهم واسع، ليس هو الثقة بالمعنى المعروف ولا حتى درجة الحسن، ما الثقة غير المردود غير المفروض، يعني مقبول عندهم من جنس الثقة الذي يعني يروى عنه. الناس تميل إلى أنه مقبول. نعم. قال علي بن جعفر الحلواني الفزار. الحلوان هذا بالنسبة لبغداد، حلوان بغداد ليس حلوان مصر. نعم. قال ابن حبان الثقات حدثنا عن محمد بن مسيب وهو مستقيم الأمر في الحديث. عندي بزارنا، عندك تقريب بزار؟ ايش تنظر فيه الامل؟ تهذيب او ايش؟ ايش عندك؟ ها؟ نظر خلاص، لا بأس. الان عندنا كلام ابن حبان في مستقيم الامر في الحديث، ايش قال عندكم؟ ثقة وصدوق طبعا واحد على كل. هو ما مر بنا ان تراجم التمييز ما يعتني بالتوسع فيها، ما يتوسع فيها لا في مشايخ ولا في اقوال ائمة الجرح والتعديل، ولذلك احكامنا معه في يعني في تراجم التمييز ما نستطيع اننا نخطئه فيها او يعني نعتمد على قوله فيها. ليش؟ لانه اصلا ما توسع هذا الشيء، بل بعض تراجم التمييز اصلا بالكليه يسقطها من التقريب، يسقطها من التقريب لا يترجم لها. قل عندكم ما ذكر اصلا؟ خلاص هو أنه أصلا هو ليس شرط الكتاب التمييز، أرد فقط أن الإنسان لا يقع في الوهم. نعم. قال أحمد بن جمال بن المغيرة المصري أبو الوليد الحدثي يقال إنه بغدادي الأصل، روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي واسطة، وروى عنه النسائي واسطة. أنت الأول قلت روى عنه ولا قلت أخرج له؟ أخرج له الرموز، هذه في فرق بين أخرج له وروى عنه. في فرق يا أبو الطفيل أو ما في فرق؟ إيش الفرق بين أخرج له وروى عنه؟ أيوة أخرج له ممكن يخرج له هو حتى صحابي تابعي ما أدركه، أما روى عنه تلميذ له. وروى عنه أبو بن وصائغة وأبو زرعة وعثمان ابن خرزاد، خرزاد وكتب عنه أحمد بن حنبل وابن عبد الله، وآخر من روى عنه أحمد بن حسن بن عبد الجبار ما شاء الله. روى عنه جماعة يعني أئمة مشاهير، هذا مسلم وأبو داود والنسائي ويعقوب بن شيبة وصاعقة وأبو زرعة، وكذلك عنه أحمد بن حنبل، كتب عنه أحمد بن حنبل وابن عبد الله ما شاء الله. نعم. قال صالح جزر ايش؟ ها؟ احسنت، نصح هذا الدوري. والدوري العباس بن محمد تلميذ يحيى، تلميذ يحيى بن معين. ايش هو قال؟ والدوري. طيب تفضل. قال صالح، صالح جزره وصالح ابن محمد ابو علي البغدادي، صالح جزره صالح ابن محمد ابو علي البغدادي، ولقب بجزره لانه روى الحديث فتصحفت عليه الخرزه الى الجزره، فضحك الطلبه عليه لما قال جزره، وبعد ذلك اشتهر بذلك، كان يقال صالح جزرة، وكان معروفا بالدعابة والمزاح. نعم رحمه الله من أئمة الحديث. قال الحمد رحمه الله قلت نقل الذهبي أن أكثر من روى عنه أبو يعلى الموصلي، وقال حاتم ثقة، وذكره ابن حبان ثقات، وقال ابن أبي حاتم روى عنه أبي، وقال هو صدوق. عندك يا سالم ايش نحكم على هذا الرجل؟ سرعة كن أنت تستحضر في يقرأ ترجمة، أنت تستحضر إيش الكلام، تعد على يدك هو بيقرأ عشان تكون في النهاية تجيب لي حكم على طول، أو بعد يقرأ ترجمة ويجلس خمس دقائق على ما سالم يفكر يقرأها ثاني. ها نحكم علينا صدوق؟ ليش يا أبي حاتم صدوق؟ يا أبي حاتم إيش قال؟ روى عنه أبي وقال هو صدوق، صالح جزر قال صدوق، خلي كلام الحاكم صدوق صحيح، ايش قال الحافظ؟ صدوق صح. نعم. قال احمد بن جواد الحنفي ابو عاصم الكوفي، اخرج له مسلم وابو داود، وروى عنه مسلم وابو داود وابو زرعه وابن واره، ابن واره محمد بن مسلم بن واره. نعم. وابن واره احسن الثناء عليه، وابو بكر بن اكرم والحسن بن سفيان وغيره. قال مقيم مطين هو محمد بن عبد الله الحضرمي، وكان إماما مقدما في أهل الكوفة، كما أن أحمد ويحيى مقدمان في أهل بغداد. قال مطين ثقة، قلت قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان ثقات، وروى عنه ضمير بن محمد، وقد قال إنه لا يحدث إلا عن عن بقي بن مخلد، قد روى عنه جماعة كثير من يحدثون عن الثقات، وفيه توثيق مطين ما شاء الله. عندك يا بشير ايش نحكم على هذا؟ ليش التوثيق فيه ظاهر، والأئمة الذين روى عنه مشاهير، وفي نفس الوقت اخرج له مسلم، وما عندنا اصل الذي يجعلنا ننزل عن هذا. ايش قال عندكم؟ فالمقبول. ما لك يا ابو محمد انت انتقل نظرك زواج، انتقل نظرك الاخر. لا كيف يقول مقبول؟ ايش قال ثقه؟ الأمر كما قال إلى هنا إن شاء الله نكتفي. ها؟ ثقة. ثقة ثقة. ثقة قد من سناء طيب. يلا بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن حجاج الدبسي الثوري الشيباني أبو العباس المروزي أخرج له البخاري وروى عنه إبراهيم الحلبي والدارمي وعلي بن عبد العزيز وجماعة. قال الخطيب: قدم بغداد وحدث بها فأثنى عليه أحمد. وقال ابن أبي سلمة: كان رجل صدوق. قال البخاري: كان رجل صدق. كان رجل صدق. قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات. ذكره ابن حبان في الثقات. واضح انه صدق. ها؟ قال ثقة؟ لا لا لا. قوله أثنى عليه أحمد، ما ندري إيش حدود الثناء. النبي صلى الله عليه يقول كان رجل صدق، ما هو الظاهر يعني مسألة الثقة وصدق. نعم. قال أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن فلان بن مالك الغروب قطار أبو علي وإشمال أبو بكر الموصي أبو علي ولجده مالك الصفر. قال أخرج له النسائي وروى عنه محبوب علي وعبد الرحمن بن أبي إمام ومنصور البيروزي وأبو بكر بن أبي داود وغيره. قال النسائي: لا بأس به وهو أحب إلي من أبي علي. وقال ابن أبي حاتم: أدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقا. مر بنا: أدركت ولم أكتب عنه ما يلزم منها التجريح وكان صدوقا. كلامه هنا يدل على ذلك. نعم. وقال صاحب تاريخ الموصل: هجر المرحوم على هجر المرحوم بمسألة علي بمسألة الغرب، وقد سار علي في الشيوخ وتفرد عنه ابن علي فإن عليا لم يسمع منه. قال حافظ رحمه الله: قلت وذكر ابن حبان الثقات وخرج له في صحيحه وأرخ وفاته كذلك. نعم. لا بأس به. ها؟ قال صدوق. لا بأس به أو صدوق صح بمعنى. نعم. هل ذكر عندكم أحمد بن حرب في التقريب؟ ابن محمد البخاري يكنى أبا إسحاق تمييز هنا ما ذكره. نعم. هات غيره الذي بعده. قال أحمد بن حسن بن جنيد أبو الحسن الترمذي الحافظ الرحال صاحب أحمد بن حنبل روى أخرج له البخاري والترمذي وروى عنه البخاري والترمذي وابن خزيمة وأبو حاتم وأبو زرعة وابن جريج. من وأحمد أيضا، لأنه يقول صاحب أحمد بن حنبل روى عنه، روى عن أحمد، أحمد شيخ، وعنه البخاري والترمذي. نعم. وروى عنه ابن جريج بن جرير وجعفر بن خزيمة. دائما إذا وقفت أوقفتك ترجع تعيد من البداية. وعنه البخاري. وروى عنه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حاتم وأبو زرعة وابن جرير وجعفر بن محمد بن مصطفى وجماعة. إن شاء الله. قال الحاكم: ورد نيسابورة سنة 41 تحدث في ميدان الحسين ثم حج وصار إلى نيسابورة فكتب عنه لافا وشهيدا وسألوه عن علم الحديث والجر والتعديل. وقال ابن خزيمة: كان أحد أولية الحديث. قال الحاكم رحمه الله: قلت وقال أبو حاتم الصدوق. هذا يعتبر من أبي حاتم يعني تشددا أن الرجل بهذه المكانة ويقول فقط صدوق. هو قال في مسلم صدوق، قال في عمرو بن علي بن الفلاس صدوق. تصور من تعنت هذا رحمه الله. نعم. هذا ثقة حافظ هذا. ها؟ إيش قال؟ ثقة حافظ. طيب صح. وقال المظلوم كان أحد أولياء العلم. ابن خزيمة ليس كال على طريقة ابن حبان، هو ابن حبان الحاكم. نعم. قال أحمد بن حسن بن براس بن براس المرياني أبو جعفر خراسان الأصل أخرج له مسلم والترمذي وروي عنه وروى عنه عبيد العزلي وعبد الله بن أحمد والسراج. قال الخطيب رحمه الله كان ثقة. قال الحافظ قلت وذكر رسول الله ثقات. هو توثيق الخطيب في ذاته يعني يراعى أن الحافظ ابن حجر لما ينفرد الخطيب في الترجمة بالتوثيق الخطيب يقول ثقة هو يترجم له صدوق في كثير من المواضع هذا. عندكم كذلك؟ عندك صدوق. هو هذا ما يعتمد كلام الخطيب بكامله. ما هو ليس يعني كالأئمة النقاد في هذا الشأن. فإذا قال خطيب ثقة أراه يقول عنه صدوق خطيب البيهقي وهؤلاء ما يعتمد كلامهم بالكلية. لكن أنا عنده هنا تعليق كتبت هنا الرجل وصفه الذهبي في النبلاء بقوله الحافظ المحدث ثم قال وكان ثقة. ما يدرى يعني كلام الذهبي يقول أحمد بن حسن بن خراش البغدادي هذا الحافظ المحدث. في النبلاء هذا قال وكان ثقة. هو طريقة الحافظ بن حجر ما يعتمد كل كلامه إذا قال ثقة ترجم له صدوق. نجرب هذا عليك. الحافظ يظهر باعتبار انه يعني ليس كتوثيق وتوثيق احمد ويحيى وغيرهم. لكن في مثل هذا الذي يعني يقول فيه الذهبي هذه الاشياء يقول حافظ محدث يعني لا يتوقع ان الذهبي يقول في رجل حافظ المحدث والرجل ليس مشغولا بالطلب الرجل ليس مشتغلا بالطلب. النفس تميل إلى ما هو أرفع من كلمة صدوق باعتبار كلمة الذهبي. أنا بقول الحافظ المحدث وكان ثقة. ما يصح أن يقال هذا مثلا أنه صحيح ويقولها في الجلهيعة ويقولها في أوعية العلم الضعفة تقول لكن إحنا ما عندنا دليل لأن هذا الرجل مضاعف من أجل أن نحمل كلامه على أنه الحافظ أي واسع الرواية وإن كان مخلطا. ويقول في الجلهيعة حافظ محدث رحال من فيش لكن عندنا أدلة في ابن الهيعة عنده أوهام